أهل العلم أصبحوا يصون الناس بأي شكل. هناك ارتفاع. شفت أنا إحدى الفتاوى التي تجيز الموسيقى تقول بأن الذين قالوا بتحريمها أول تأويلا لآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فسروها خطأ الهوى بأنها الموسيقى الله أكبر ولذلك الله حرموا أكبر. الموسيقى. هذا شيخ أزهر اسمه، وهذه في مجلة مصرية من حوالي شهر. وواحد ثاني بيشتي برضو أزهري بيقول شهادات الاستثمار حلال حلال حلال. واحد ثالث بيقول الربا حرام ولكن ما الربا؟ ها الله أكبر. قول يا مولانا. الله المستعان. كبير. فهذه الفتاوى تكثر في المجلات المعاصرة وهو كل الناس. هاي غير اللي بسأل، لا تقول لي أنا اللي بسأل، ساكت أنا. بسم الله لا ترد عليه ولا حبيبي. في إذاعة القرآن ممكن ما تحافظ على ما سكت عليه الشرع وما تكلم فيه الشرع، سكت عليه نقط المحراب. عجيب. صراحة ما سكت عليه الشرع كلها من قال أوكيها ولا أخيرها ناصية مميزة. هي لقطة ال نعم طول يعني حوالي 4-5 صفحات. في الإمام السيوطي له رسالة اسمها الإعلام القريب في حدوث بدعة المحاريب. بنصليها في مكروهة. نعم. صلاة الجمعة بنصليها مكروهة. بنصلي خطاط يعني.